بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى من اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. تبين معنا أن قول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، دليل على أن من خرج إلى الحج وهو ينوي الحج ابتداء ثم أتبع هذه النية بنية الاتجار والبيع والشراء وأن يبتغي فضلا من الله سبحانه وتعالى في رزقه وماله والخير الذي يسوقه الله تعالى إليه، فهذا رفع الله تعالى عنه الإثم والحرج والجناح. وذلك كما قلنا لوجهين اثنين: الوجه الأول أن الله عز وجل له أن يبيح ما يشاء وأن يحرم ما يشاء، له أن يقول لك في عمل من الأعمال لا تجعل فيه نيتين، وله أن يقول لك في عمل آخر اجعل فيه نيتين. فلله تبارك وتعالى أن يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الوجه الثاني أن الحج ما هو إلا خروج لابتغاء فضل الله، وما يحج الحاج في الأصل إلا لأنه يريد أن يشهد منافع له في الأصل وأن يذكر الله تبارك وتعالى. فالحج في الأصل منفعة وفضل من الله عز وجل، لذلك حينما يخرج الحاج إلى بيت الله عز وجل فإنما يخرج حتى يبتغي فضلا من ربه. فلو كان هذا الفضل عن طريق الطواف وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، أو كان على سبيل أخذه لبعض الأمور والمتاع والبضاعة حتى يبيعها ويشتري وما إلى ذلك مما يفعله بعض الحجاج من بيع وشراء، فكل هذا ينصب أين؟ في ابتغاء فضل الله تبارك وتعالى، ولا إشكال في هذا ولا في هذا. وكما قلنا الأمر أولا وآخرا لله عز وجل، له أن يبيح ما يشاء وأن يحرم ما يشاء تبارك وتعالى. قال: فإذا أفضتم. حينئذ تبين لنا أن ابتغاء فضل الله تبارك وتعالى يأتي من بعده الإفاضة. ما هي الإفاضة؟ قال: فإذا أفضتم من عرفات. والفاء هنا تفيد التعقيب، الفاء تفيد التعقيب، يعني لا جناح عليكم إذا ما أردتم في حجكم أن تبتغوا فضلا من الله عز وجل، بعد ذلك إذا أردتم أن تفيضوا من عرفات. فيفهم من هذا أن ابتغاء الفضل من الله عز وجل سابق لهذه الإفاضة من ناحية الزمان. ما هي الإفاضة من عرفات؟ بل إذا أردنا أن نعمم السؤال أو أن نأتي بسؤال قبل هذا السؤال: ما هو الوقوف في عرفات؟ وما هو عرفات وما هو عرفة؟ ولماذا شرع الله تبارك وتعالى الوقوف في عرفة أو الوقوف في عرفات؟ ولماذا سمى الانحسار عن جبل عرفة إلى المزدلفة إفاضة؟ أولا، ما هو عرفة ولماذا سمي بذلك؟ جاء في أثر لعله ثابت عن نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام أن جبريل لما علمه المناسك، وهو أول من تعلم المناسك من البشر أي مناسك الحج، لما كان يعلمه المناسك كان كلما وقف على منسك من المناسك سأله: عرفته؟ فيجيبه إبراهيم: عرفته عرفته. فكان أول ما سأله عن عرفة، فلما كانت بداية معرفة المناسك من عرفة سمي الموضع الذي كانت بداية المعرفة عرفة. بداية المعرفة كانت من عرفة، يعني بداية المعرفة المناسك بدأت من عرفة، فسمي موضع البداية عرفة. إلا أننا لو أردنا أن نعمم هذا على البقية فكل مواضع المناسك عرفة، من حيث الأصل أن كلها كان يقول فيها عرفت، فبالتالي كله عرفة. لكن لما سمي عرفة بالذات؟ لأنه أول مواضع المناسك وأول مواضع المعرفة، فأول ركن في الحج عرفة، وكل ما يسبق عرفة إنما هو من باب الندبة والاستحباب. هذه من ناحية أولى. ناحية ثانية، ما هو عرفة عند الله سبحانه وتعالى؟ جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله تبارك وتعالى آدم استخرج من ذريته كل نسمة هو ذرأها إلى يوم القيامة بنعمان في عرفة، بنعمان في عرفة، فكلمهم قبلا وقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالوا: بلى. الحديث المعروف حديث يوم أن كان الناس في عالم الذر وخاطبهم الله تبارك وتعالى وأقرهم بربوبيته جل وعلا. أين كان هذا الموقف وأين كان هذا الخطاب؟ بنعمان يوم عرفة. قال بعضهم نعمان اسم من أسماء عرفة، وقال بعضهم نعمان هو اسم لجبل الطور، وقالوا وقالوا وقالوا. والأصح في هذا أن نعمان هو المكان الذي خوطب أبناء آدم فيه، والعرفة وعرفة هو اليوم، يعني المكان نعمان والزمان عرفة، المكان نعمان والزمان عرفة. لما نعمان وعرفة؟ يعني ما وجه هاتين الكلمتين في هذا الموقف بالذات؟ أن هذا موقف ماذا يفيد؟ ماذا كان من ورائه؟ أن عرف العبد نعمة ربه، أن عرف العبد نعمة ربه. فالأصل في نعمان يوم عرفة أن العبد عرف نعمة ربه عليه، أنه رب له سبحانه وتعالى. فهذا كان الموقف الأول. لذلك حينما تأتي إلى عرفة وتقف فيه فأنت تمثل في هذا وتتشبه بالموقف الأول الذي كان منك، نفس الوقفة أنت وقفتها وأنت كنت فيها لما أقررت بربوبية الله سبحانه وتعالى. فلما تذهب إلى عرفة بعد أن صرت يعني رجلا، تذهب إلى عرفة إلى نعمان وتقف هناك وتقر مرة أخرى بهذه الربوبية، بل وتبايع وتجدد البيعة لله سبحانه وتعالى أنه رب لك. لذلك هذه البيعة ماذا تفعل؟ تمحو لك الذنوب كلها. ويطلع الله تبارك وتعالى على أهل عرفة وقد أتوه شعثا غبرا، ويباهي بهم ملائكته ويقول: أتوني من كل فج عميق، فيشهد ملائكته أنه قد غفر لهم جميعا. لما غفر لهم؟ لأنهم جاءوا يجددون البيعة الأولى، جاءوا يجددون البيعة الأولى، يعني جاءوا حتى يقروا بالاعتراف الأول الذي اعترفوا فيه أن الله ربهم. قالوا بلى، وجاءوا مرة أخرى حتى يقولوا إيش؟ حتى يقولوا بلى مرة ثانية، وربما ثالثة ورابعة وخامسة بحسب ما ييسر الله تعالى. فهذا موقف يذكر بذاك الموقف. أما عرفات فهو على الجمع. لما هو جمع؟ يعني لما جمع هذا الجمع؟ وهو جمع معنى السالم، لكنه ليس جمعا للتأنيث، وإنما جمع تأنيثه لفظي، جمع تأنيثه لفظي، كما تقول في طلحة طلحات، تقول في طلحة طل، يجوز جمع طلحة على طلحات. هل طلحات صارت مؤنثة؟ لا، وإنما من باب التأنيث اللفظي، وهذا جائز في اللغة. فلما جمعت عرفة على عرفات؟ لأن عرفة كلها موقف، فبالتالي صارت عرفات تدل على مكان الوقوف وليس على الزمان، أن عرفة هي عرفات، عرفة هي عرفات، لكن هل هناك مكان واحد للوقوف في عرفة أو كل المكان الذي يعرف بعرفة مكان وقوف؟ فلما صار كله مكان وقوف كان جمعه على عرفات أبين، لأن التعميم في الوقوف أوسع من تخصيصه بكلمة عرفة. لذلك فعرفات ليس اسما آخر لعرفة، وإنما هو لبيان تعميم الوقوف في المكان الذي يسمى بعرفة. لذلك الإشارة في عرفات إلى مكان ولا زمان؟ مكان. فإذا أفضتم يعني من مكان عرفة. فهل يصح أن يسمى جبل عرفة؟ نعم يصح، لكن إذا أردت أن تشير إلى الوقوف وإلى انتشار الوقوف وأن كله موقف تشير إليه بعرفات أبلغ وأفصح وأبين مما لو أشرت إليه بعرفة، فإن الفرق بين عرفة وعرفات. لكن المكان ماذا يسمى في الأمر الأول؟ نعمان، هو نفسه كل الموقف نعمان، كل الموقف نعمان. هذا المكان مكان عرفات هو خارج الحرم، عرفات خارج الحرم، يعني هو خارج الحرم مكة وليس داخلا في حدود الحرم. قال فإذا أفضتم من عرفات، طيب لما أفضتم؟ ومن أين يفيض الناس إذا ما أفاضوا من عرفات إلى أي مكان؟ إلى مزدلفة. ماذا تسمى مزدلفة؟ لها اسم آخر، مشعر الحرام، اسم آخر جمع، اسمها جمع، والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرن به نقع فوسطن به جمع. جمع بحسب العاديات بتفسر الجمع، إذا فسرت العاديات على أنها الخيل صارت الجمع جمع الجيوش، وإذا فسرت العاديات على أنها الإبل صارت الجمع المشعر الحرام. إذا قلنا تلازم بين الحج والجهاد، تلازم الحج والجهاد يظهر في العاديات، فالعاديات إما أن تصرفها إلى الخيل التي ترتبط بالجهاد، وإما أن تصرفها إلى الإبل التي ترتبط بالحج. وعلى هذا يختلف كل آية في السورة، والعاديات ضبحة فالموريات قدحة، تختلف الموريات قدحة هي الخيل ولا الإبل؟ إذا على الجهاد لها تفسير وعلى الحج لها تفسير آخر. فالمغيرات صبحة، لأن الناس متى يغيرون على مزدلفة؟ للصباح. وكذلك في الحج فإن العدو أو إن المسلمين يغيرون على العدو صبحة. فأثرن به نقع فوسطن به جمع، فإذا كان على الخيل فصار جمع جمع القتال وهذا لا علاقة له بالحج، وإذا كان على الإبل فالجمع هو المشعر الحرام. طيب الآن حتى نفسر هذا كله حتى نستبين من كلمة الإفاضة، لما الإفاضة؟ كلمة إفاضة بعضهم قال وكلام معتبر أن الناس حينما ينفرون من عرفات ينزلون نزولا كأن الماء تنزل جداول من الجبال، كأن الماء فاض من الجبال فنزل هكذا، مثل يعني فيض من البشر ينزل من عرفات، كانوا في موقف واحد في مكان واحد في زمن واحد، فإذا غربت الشمس كلهم إيش تراهم، يعني من كان متأملا من بعيد ويرى الناس بعد غروب الشمس وهم ينزلون، والغالب طبعا على اللون الأبيض، وكأن ماء ينحدر من الجبال فيضان وينزل من الجبال، هذا فيض، فهذا من المعاني. في معنى هذا معنى حسي، من المعاني المعنوية للفيض بما يذكر عرفة، قلنا عرفة يذكر بيوم خلق الله آدم وذريته واستخرج ذريته فأشهدهم على أنه ربهم سبحانه وتعالى، هذا الوقوف يستمر فيهم، يعني يستمرون على هذا الميثاق وهذا العهد حتى يموتوا حتى يموتوا، صح؟ فإذا ماتوا فاضت أرواحهم، فإذا ماتوا فاضت أرواحهم إلى أين؟ إلى الجمع. ماذا سمى الله يوم القيامة؟ يوم الجمع. فيوم الجمع هو تذكره لما تذهب إلى جمع. فإذا ذهبت إلى جمع، يعني كونك كنت في عرفة، أنت كنت تقر بميثاق الله تعالى، وكنت تقر بربوبية الله تبارك وتعالى، لما غربت الشمس يعني جاء الموت. نهارك حياتك وليلك موتك، غربت الشمس جاء الموت. ماذا يحدث لروحك؟ تفيض. لما تفيض تذهب للقاء ربك، أين؟ يوم الجمع. فتذهب إلى يوم الجمع، تذهب إلى جمع. لذلك اجتماعك في يوم الجمع يذكرك جدا بالجمع الأكبر، لما يجتمع الناس كلهم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وسماه المشعر الحرام. لما هو مشعر حرام؟ لأنه الدخول من المشعر الحلال إلى المشعر الحرام. عرفة مشعر لكنه حلال، كما قلنا هو خارج حدود الحرام. مزدلفة مشعر حرام، فأنت انتقلت من محل الحلال إلى محل الحرام، فهو أول مكان تنتقل فيه من المناسك من الحلال إلى الحرام، فسمي مشعرا حراما. مزدلفة حرام، مزدلفة ضمن الحرام، فهمنا كيف؟ فصار مشعر حرام ضمن المناسك التي تتنقل فيها. بما يذكر أيضا ذهابك إلى مزدلفة، وأنت يعني أنت خرجت من عرفة وذهبت إلى جمع وانتظرت وذكرت الله سبحانه وتعالى، قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فاذكروا الله، حمل قوله فاذكروا الله يعني صلوا المغرب والعشاء، وهو مكان صلاة المغرب والعشاء. إذا ما أفضت من عرفات أنت لا تصلي المغرب، ولا يسن صلاة المغرب في عرفات. أول ما تغرب الشمس ماذا تفعل؟ تفيض من عرفات إلى مزدلفة. لما تصل مزدلفة تصلي المغرب والعشاء بأذان وإقامتين جمعا وقصرا، تصلي المغرب والعشاء بأذان وإقامتين جمعا وقصرا، ثم يسن لك أن تنام. بعد الإفاضة في اليوم التالي، هذا أنت ما زلت في اليوم التاسع، يعني أنت دخلت، فأنت لم تدخل في يوم النحر بعد، يوم النحر في يوم الطواف الإفاضة. طيب، بما يذكر ذهابك إلى جمع وذكرك لله تعالى في جمع؟ في عندنا دوائر ثلاث تتعلق برحلة الإنسان من مكان إلى مكان. في دائرة صغرى، أو خلي الدائرة نبدأ بالكبرى. الدائرة الكبرى وهو حينما يقضي الإنسان حياته، فإذا مات وانتهى الوقت الذي كان ميتا فيه، فقام من قبره، فيذهب إلى لقاء الله عز وجل في يوم الجمع، صح؟ فيجلس حتى يعني يكون في هذا اليوم يوم الجمع، حتى تشرق الأرض بنور ربها، ثم يعود إلى المثوى الأخير، إما إلى جنة وإما إلى نار، صح؟ فهو كان في ليل، هو الليل اللي كان فيه اللي هو في قبره، ثم إذا ما جاء الفجر، لذلك عبر عن يوم القيامة بإيش؟ بالفجر. والفجر وليال عشر، من معاني الفجر طلوع فجر يوم القيامة بعد ليل طويل، بعد ليل في القبر. فيطلع الفجر، تذهب بعد نومك، بعد موتك تذهب إلى لقاء الله عز وجل في يوم الجمع، ثم تشرق الأرض بنور ربها، ثم تذهب إلى بيتك الذي ستأوي فيه إلى الأبد، إما إلى جنة وإما إلى نار. في دائرة تذكرك بهذه الدائرة الكبرى، هي دائرة أصغر منها. ما هي؟ وجودك في بلدك 12 شهرا، بعد مضي هذه الأشهر 12 تخرج من بلدك وتذهب إلى لقاء الله تبارك وتعالى أين؟ في جمع، فتذكر الله عز وجل ثم تعود إلى بيتك، تذكر الله حتى أيام التشريق، ذلك التشريق تسميته بالتشريق تذكرك ب لما تشرق الأرض بنور ربها، فتنتهي أيام التشريق ثم تعود إلى بيتك الذي خرجت منه. في دائرة أصغر منها، وهي كونك تخرج من بيتك عند الفجر بعد أن كنت نائما، قمت كأنك كنت ميت ثم استيقظ، تقوم ثم تذهب إلى لقاء الله عز وجل فتصلي وتذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس. لذلك كان من يفعل هذا له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، لأن هذه تذكر بهذه التي تذكر بالدائرات الكبيرة، كلها بتذكر ببعضها. لذلك ما من شيء تتأمل فيه من العبادات والشعائر إلا ويذكرك بلقاء الله عز وجل. الآن فإذا أفضتم من عرفات، عرفنا كيف الإفاضة تكون وكيف أن الإنسان يعني الناس ينزلون من عرفات كأنهم سيل جرار أو كأن أرواحهم فاضت إلى بارئها سبحانه وتعالى. قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهنا الذكر معنى الذكر، أنك تذكر الله تبارك وتعالى عند المشعر الحرام، وهذا الذكر هو الذي سيعينك على لقاء الله عز وجل. أنت إلى الآن ما ذهبت إلى لقاء الله، ما زلت ما طفت الطواف، الطواف الإفاضة، لك سمي طواف إيش؟ إفاضة. أنت لما أفض ذكرت الله، ذكرك لله هو الذي سيعينك على ما ستسأل الله إياه لما تذهب إلى طواف الإفاضة. أن اللقاء هو لقاء الإفاضة، اللقاء الذي تلقى فيه ربك وتطوف حول بيته تسأله من فضله في الدنيا والآخرة، متى سيكون؟ في الطواف، وتدعو الله عز وجل بما أنت قادم من أجله، بعد أن غفرت لك ذنوبك وبعد أن أمنك الله فقال لك احلق شعرك واذبح هديك وأحل من إحرامك، ثم تذهب فتطوف طواف الإفاضة فتسأل الله تعالى من فضله الذي لا يعد ولا يحصى. فهمتني؟ حينئذ قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. هل معنى واذكروه كما هداكم يعني اذكروه لأنه هداكم، أو اذكروه على قدر ما هداكم؟ تحتمل هذه وهذه، فتكون معنى كما بمعنى القدر والكمية والحجم الذي تذكر الله تعالى فيه يناسب قدر الهدى الذي هداك الله إليه. كم هداك الله سبحانه وتعالى؟ كم هداك؟ استحضر ما هداك الله تعالى إليه في الحج واجلس واذكر ربك على قدر ما هداك. متى تنتهي من الذكر؟ ستبقى ذاكرا كما هداكم، كلما استحضرت هديا، كلما استحضرت مسألة هداك الله إليه كنت ضالا فيها، كلما ازداد ذكرك، وعلى هذا لن تنتهي من الذكر. مثل الشكر، أي وهي من الهداية. عرفنا؟ فتأتي كلما تذكر هديا كلما تذكر ربك تبارك وتعالى، والدائرة لن تنتهي. ليه لن تنتهي؟ ربما أنت ما بعد يخطر على بالك، ينتهي الأمور اللي أنت كان تخطر على بالك مما هداك الله إياها ربما لا تخطر على بالك كلها، لكن ماذا سيخطر على بالك؟ الذكر اللي أنت فيه، الذكر الذي أنت فيه هدى من الله، صح؟ أنت تذكرت أن كنت ضالا في مسألة واحد واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة ومئة وألف وألفين، طيب ما عاد يخطر على بالك مسائل كنت ضالا فيها فهداك الله إياها، أو كنت جاهلا بها فعلمك الله إياها، هذه كلها أنت ما عاد تخطر على بالك، ماذا سيخطر على بالك؟ الذكر الذي أنت فيه من هداك إليه؟ الله. فإذا جلست تذكر الله على الهدي الذي هداك إليه لتذكر الله ما لن تنتهي من الذكر، كلما ذكرته تقول طب أنا الآن ذكرته بهدي منه، فتذكره على الهدي ثم تذكره على الذكر الذي هداك إليه، وهكذا حتى لا تنتهي. إذن فاذكروه كما هداكم على قدر ما هداكم، اذكروه كما هداكم، اذكروه لأنه هداكم. والمعنى في الأخير يصب في خانة واحدة، وهو أنك تذكر الله تبارك وتعالى لأنه هو الهادي سبحانه وتعالى، وهو الذي هداك إلى ما أنت فيه من الخير والهدى. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، تذكروا أنكم كنتم ضالين. والكلام موجه ابتداء لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم كانوا إذا ما أفاضوا من عرفات وقفوا عند مكان اسمه قزح، وهو مكان في مزدلفة كانوا يقفون فيه ويتباهون ويفتخرون بالآباء والأجداد. وهذا مكان كان معروف عند أهل الجاهلية وبالأخص عند قريش، حيث كانوا أشرف الناس نسبا وآباء وأجدادا، فكانوا إذا ما نزلوا حتى بينوا أنهم يعني أفضل الناس وأعلى الناس مرتبة وشرفا وفضلا، ينزلون عند مكان اسمه قزح فيقفون فيه، أنا أبي فلان جدي فلان، نحن أبناء كذا وأبناء فلان وأبناء علان وأبونا وجدنا، وكنا نطعم ونسقي ونفعل ونفعل ونفعل، هذا كله كانوا يفتخرون به لما ينزلون إلى المشعر الحرام. قال واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، يعني اذكروا أن الله تبارك وتعالى أخرجكم من ضلالة كنتم فيها إلى هدى صرتم عليه، فلا تنسوا هذه الهداية التي هداكم الله تعالى إليها. نعم. الفجر من معانيها من القسم بالفجر هو لله عز وجل 5 أيام، فجر هي أفضل أفجار عند الله عز وجل، وكلها تصب وتذكر بالفجر الأكبر. الفجر الأكبر هو يوم القيامة، الفجر الأكبر يوم القيامة، لأنه فترة ما تكون في القبر تذكرك بالليل، وبعد الليل يأتي الفجر. وأقسم بالفجر في 5 أيام فجر هي أفضل أيام الفجر في السنة على الإطلاق، وكلها لو تأملت فيها تذكرك بالفجر الأكبر. بحسب الفجر بتصير وليالي عشر. أقول لك إذا كان الفجر تقصد فيه أول يوم من عرفة، أول يوم من ذي الحجة، فصار ليالي عشر العشر اللي بعده. وإذا كنت تقصد الفجر فجر يوم النحر، فصار 10 ليالي اللي قبله. وإذا كنت تقصد الفجر اللي هو فجر أول يوم من يعني 20 رمضان، فصارت 10 ليالي التي بعدها. وإذا كنت تقصد الفجر اللي هو يوم النحر، فصار 20 اللي العشرة اللي قبلها. وإذا كنت تقصد الفجر اللي هو أول يوم من شهر الله المحرم، فصار 10 اللي بعدها إلى 10، وعلى هذا تقيس 10. فكل ما قصدت أي شيء تقصد فيه الفجر يتغير معنى الليالي 10. الفطر والنحر، الفطر والنحر. لا، ما هي هي لأنها تذكرك بالفجر الأكبر، ليالي العشر في الدنيا، لكنها تذكرك باليوم الأكبر، الفجر الأكبر. قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قوله ثم أفيضوا، وثم تفيد التعقيب على التراخي، ثم تفيد التعقيب على التراخي، وهذا يدل على أن قوله أفيضوا من حيث أفاض الناس على قول أنه يراد بها الإفاضة من مزدلفة إلى منى، لأنها أيضا تشبه الإفاضة، لأنه انتقال بوقت واحد لكل الناس من مزدلفة إلى منى باعتباره قال ثم أفيض، ما قال وأفيض. لو قال وأفيض لكانت تحتمل أن تكون تابعة للإفاضة الأولى، ألا وهي إفاضة الناس من عرفات إلى مزدلفة، لكن قوله ثم أفيض لذلك رأى من رأى أن هذه الإفاضة إنما هي إفاضة الناس من مزدلفة إلى منى لرمي الجمار، وهذا قول معتبر. لكن لو حملنا قوله ثم أفيض أنها معطوفة على الأمر الأول، يعني قوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس، يعني فلتكن إفاضتكم إذا ما أفضتم من عرفات من حيث أفاض الناس. لماذا؟ قال لأن الناس يومها أو قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا يفيضون من مكانين، فمنهم من كان يفيض من عرفات إلى مزدلفة، ومنهم من كان لا يدخل إلى عرفات أصلا ويبقى في المكان الحرام، يبقى في الحرم ولا يدخل إلى الحل، وهم الحمص. من هم الحمص؟ قريش. قريش فكانوا يعتبرون أنفسهم لا يليق بهم أن يذهبوا إلى الحل من المكان وأن يقفوا فيه، فهم أصحاب شأن وقدر ومنزلة وشرف، فيقفون في الحرم باعتبارهم من أهل الحرم وهم الحمص أصحاب المكان والشرف. حتى أن الصحابي الذي أضاع بعيره رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في عرفات فقال هذا من الحمص، فما الذي أتى به إلى هنا؟ يعني هذا من قريش، وقريش لا تقف في هذا المكان، فكيف يقف في هذا المكان؟ فاستغرب وجود النبي عليه الصلاة والسلام في عرفات، ما يقفون في هذا المكان. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ألا يتفرقوا عن الناس، وألا يكون في الناس فريقان يوم في الحج، وأن يفيض الجميع من حيث أفاض الناس، يعني من حيث أفاضت جموع الناس. وقيل الناس يعني من حيث أفاض الناس الأولون الذين كانوا يفيضون زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالمقصود بالناس من؟ إبراهيم ومن تبعه من المؤمنين، يعني فليفيضوا من حيث أفاض أول الفائضين، وهذا المقصود بهم بالناس. ومنهم من قام من حيث أفاض إمام الناس، يعني الذي يفيض من هناك فيما إذا كان لهم إمام، فإذا أفاض الإمام منها هنا فأفيضوا منه، لأنه هو الذي يؤم الناس وهو الذي يقودهم أو يسوقهم إلى المناسك ويعلمهم وما إلى ذلك، يعني الذي يقال له اللي هو معرف الحج أو الذي يسوق الناس أو يقودهم في الحج. قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، يعني فإذا أفضتم فاستغفروا الله. لما كان الاستغفار بعد الإفاضة؟ أيوة، لأنه لا بد من أن يكون هناك تقصير في الإفاضة بل في كل المناسك، ولا يمكن لإنسان أن يكون منسكه كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وأولى أو أن تكون عبادته مما تليق بعظمة الله جل وعلا. فكل إنسان مهما قدم في عبادته ومهما كان مزوادا فيها وكان مبادرا إليها مكثرا منها دائبا عليها مجتهدا فيها، فإنه لا بد له من تقصير، ولا بد من أن يعتريه النقص، ولا بد من أن يكون عنده تفريط من وجه من الوجوه أو من أكثر من وجه من الوجوه. فعلى هذا ندب لكل من أتى بعبادة أن يختمها باستغفار، لأن الاستغفار يجبر الكسر الذي حصل ويتم النقص الذي حصل، كما هو في حال دبر الصلاة يستغفر الإنسان ربه بعد صلاته لما كان من تقصير في صلاته، وكذلك الإفاضة ومناسك الحج فإنه يستغفر الله عز وجل على ما كان منه خلال الإفاضة. قال واستغفر الله يعني اسأل الله غفرانه، اسأل الله مغفرته، إن الله غفور رحيم. لذا كان غفران الله عز وجل خاصا بأهل عرفة أكثر مما سيكون لبقية المواضع والمناسك، فإن الله عز وجل يطلع على أهل عرفة هناك يغفر لهم، فهو مظنة المغفرة وتكفير الذنوب. لذا هناك ينبغي أن تستغل هذه الفرصة فتستغفر الله تبارك وتعالى حتى يغفر لك، ومكان مغفرة، مكان غفران، يغفر الله تعالى لكل من اجتمع في ذلك المكان. فاستغفر الله كاستغلال لهذه الفرصة، يعني كأنه فتح باب المغفرة ويريد الله تعالى أن يغفر لعباده، فأنت ماذا تفعل حتى تكون مستغلا لهذه الفرصة الذهبية؟ استغفر الله عز وجل على تقصيرك، واغتناما للفرصة التي لن تتكرر إلا يعني ربما لا تتكرر في العمر بعد ذلك. فاستغفر الله حتى يغفر الله تعالى لك، إن الله غفور رحيم. نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على عبده.